أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقال إني توكلت على الله ثم عليك؟ الله ما يجوز. التوكل عبادة ولا يجوز إلا لله. ما تقول أعبد الله ثم أعبدك، ولكن تقول توكلت على الله ووكلتك، تقول للمخلوق وكلتك، ولا تقول توكلت عليك، قل وكلتك. نعم.